سلام الله نبعثه إليكم فأمنتم صحبنا خير الصحاب. السلام عليكم ورحمة الله. مناي من الدنيا علوم أبثها وأنشرها في كل باد وحاضر، دعاء إلى القرآن والسنن التي تناسى ذكرها رجال في المحاضر. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز: الدعوة إلى الله في زماننا هذا فريضة على كل مسلمة ومسلم، تستطيع أن تكون داعية إلى الله بنشر المقاطع الدعوية. أسأل الله عز وجل من نشر مقاطع هذه القناة أن ينشر له ذكرا حسنا في الأرض وفي السماء، وأن يجعلها له عربونا في الجنة، وأن يجعلها له حجابا له عن النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله نبعثه إليكم فأمنتم صحبنا خير الصحاب.